الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع حلقة جديدة من برنامجنا حتى جنة. بطل حكايتنا لهذا اليوم الجدة أم سمير. أم سمير أرملة في 60 من عمرها تعيش وحدها، فقد تزوج أولادها 6 منذ مدة وتوفي زوجها أبو سمير منذ سنتين. تعتقد أم سمير أنها أم محظوظة بأولادها، فالكل يتسابق ليكسب رضاها، فهاتفها لا يكف عن الرنين معظم النهار، غالبا ما يكون المتحدث أحد أولادها أو أصهارها أو كنانيها يطمئنون عن حالها ويسألونها عن طلباتها وحاجاتها. غالبا ما يزورها أحدهم في المساء وبصحبته زوجته وأولاده ليسامروها ويساهروها، ثم ينصرفون إلى بيوتهم عندما يحين موعد نومها. كثيرون هم الذين يسألون أم سمير: لماذا لا تسكنين مع أحد أولادك؟ الجواب باختصار: أم سمير لا تحب أن تسكن عند أحد ولا تحب أن يسكن معها أحد، وفي رأيها هذا أفضل لها ولأولادها، وحسب تعبيرها لا عين ترى ولا قلب يحزن. وهي في بيتها معززة مكرمة والكل يحبها ويحترمها. ثم إن بيت ابنها سمير بجانب بيتها، يعني الباب بجانب الباب، وعندما تحتاج شيئا فإنها ترفع سماعة الانترفون الممدد بينها وبين بيت ابنها، وبدقيقة واحدة يلبى طلبها وينفذ أمرها. في كل يوم من أيام الجمعة يأتي أولاد أم سمير بصحبة عوائلهم ويحملون معهم من طيبات ما رزقهم الله، ويتناولون معها طعام الغداء وما يلي طعام الغداء من الشاي والفواكه والحلويات التي تضيف إلى السفرة العائلية الحلوة طعما لذيذا. ذات يوم جمعة أنهت أم سمير برنامجها الصباحي المعتاد، ثم صلت الضحى وقرأت سورة الكهف وذكرت الله تعالى، ثم صلت الظهر. نظرت بعد ذلك إلى الساعة، إنها 1 ظهرا، خلال ساعة سيبدأ أولادها بالتوافد إلى بيتها، وستنتفي أذناها بسماع وسوسة ووسوسة أحفادها. لا أجمل ولا أعذب ولا أحلى ولا أغلى من الضجيج الذي يعز في البيت عندما يمتلئ بالأولاد والأحفاد. تلك ساعة من ساعات النسوة الروحية العامرة الغامرة. اتكأت أم سمير على الأريكة في غرفة الجلوس، ثم صرحت مع ذكرياتها الجميلة التي أوصلتها إلى باريس وعادت بها 30 سنة إلى الوراء. لقد أمضت في تلك المدينة الجميلة 4 سنوات أنهى فيها زوجها الدكتور فتحي رحمه الله تخصصه في الجراحة العصبية. تذكرت البيت الجميل الذي كانت تعيش فيه، منزل من طابقين تحيط به حديقة رائعة، وتنطلق رائحة النظافة والحضارة والضوء والجمال من كل زاوية فيه. لا تنسى أم سمير جمال باريس وحضارتها، ولا الرفاهية والنعيم الذي يعيش فيه أبناء تلك المدينة النائمة على الشرف المستيقظة على الرفاهية. ربما كان حلما يدغدغ مخيلة كثير من الناس أن يعيشوا فيها ولو أياما معدودة، ليتجولوا في الشانزليزيه ويروا برج إيفل ومركز بومبيدو وغابة بولونيا. لكن أم سمير لا تنسى أيضا أنها لم تكن تشعر بالراحة النفسية والسكينة الداخلية في ذلك البلد الذي تعطف فيه المادية القاسية في علاقاته كلها، بما فيها علاقاته الاجتماعية والأسرية. يسير فيه الناس على مبدأ ربي أسألك نفسي. في العالم الذي تغيب عنه الروح والعاطفة ومشاعر الحنان والإحساس وتستعيل فيه لغة المال والثروة، ينقلب المرء إلى آلة جامدة تفعل دون أن تنفعل وتتحرك لتؤدي المهام التي تريد أداءها، ولكنها تفتقد الطرب الداخلي، فتبحث عن جذور السعادة فلا تجد إلا وهمها وسرابها. لا تزال أم سمير تذكر اليوم الذي زارت فيه مأوى العجزة هناك في باريس. كان مبنى أنيق ازدانت حديقته بأزهار وورود حمراء وصفراء وبنفسجية، وتوزعت الكراسي المريحة في كل زوايا. كانت الممرضات وعاملات النظافة يعملن فيه كما تعمل النحلات النشطات في الخلية. يومها التقت في إحدى غرف المأوى بامرأتين تناهزان 60 عاما. كانت إحداهما تبكي وقد زاغت نظراتها على غير هدى، أما المرأة الأخرى فكانت أحسن حالا منها. كانت تنظر إلى جارتها وتهز رأسها بأسف وإشفاق. اقتربت منها أم سمير، واستطاعت بلباقة وكياسة أن تكسر حاجز الصمت والغربة بينهما. بعد حديث ودي تعرفت فيه كل منهما على بعض الأمور التي تخص الأخرى، عرفت أم سمير سبب الحال المأساوي المحزن لتلك المرأة. قالت العجوز عن جارتها المحسونة: مسكينة، هي هنا منذ 5 سنوات تقريبا ولم يزرها أحد من أولادها أو أقربائها، فقد نسيها الجميع. هكذا قالت العجوز، ثم قامت بزهو وافتخار واتجهت نحو خزانتها ففتحتها وأخرجت منها وردة حمراء مجففة. أمسكتها بحرص وفرح كمن يمسك كنزا ثمينا، ثم قالت: أما أنا، فانظري، إن ابنتي تزورني في كل عام في عيد الأم وتهديني وردة حمراء، فأجففها وأحتفظ بها ذكرى طيبة من حبيبتي. كلما اشتقت إليها أخرجت الوردة وقلبتها بين يدي وقبلتها ثم أعدتها إلى مكانها. ثم اقتربت من أم سمير وهمست في أذنها: مسكينة تلك البائسة، ليس عندها وردة واحدة، أما أنا فعندي 7 وردات، ألست أفضل حالا من صديقتي؟ لا تستطيع أم سمير أن تجيب تلك المرأة عن ذلك السؤال، فاكتفت بأن هزت رأسها وتصنعت الابتسام وهي تواري دمعتين كادا تزلقان من مخبئهما. عادت أدراجها إلى بيتها وهي تتذكر حال الأم في بلاد الشرق المسلم، كيف يعاملها أولادها وكيف يمرغون خدودهم عند أقدامها، فهي بابهم إلى الجنة وطريقهم إلى رضا الرحمن. أفاقت أم سمير من ذكرياتها عندما فتح الباب أولادها ودخلوا، سمير وسمر وحنان ومعهم زوجاتهم وأولادهم وأيديهم تحمل ما لذ وطاب من الطعام والشراب. تعالت أصواتهم وهي تهتف بفرح: كيف أنت يا أروع أم، كيف أنت يا أغلى الناس وأحلى الناس وأعز الناس. لم تعرف من ستطوق بذراعيها، أولادها الذين يتخاطفون رأسها وخديها لتقبيلها، أم أحفادها الذين يتسابقون إلى حضنها ويتسلقون على أكتافها وهم يهللون ويشرشرون، أم كنائنها اللواتي اختلطت أصواتهن وأيديهن وهن يحاولن أن يرينها ماذا أحضرنا لها. طوقتهم بذراعيها في حلقة كبيرة جدا، وغمغمت ودموع الفرح الغامر تغسل وجهها السعيد. مسكينة كل أم لا تحظى بهذا الفرح العظيم، مسكينة تلك الأم التي تنتظر من أولادها وردة في العام أو رسالة على الموبايل. لو أردت أن أجفف وردة كلما زارني ولد من أولادي لملكت حدائق وبساتين من الورود المجففة. ما أغنانا بهذا الحب، ما أحلى بلادنا وما أغناها، ما أروع ديننا الذي أوصانا بالأم ونهانا عن أن نقول لها أف. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد في سبيل الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحية أمك؟ قال: نعم. فقال له: إلزم رجلها فسمى الجنة. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.